المبحث الثامن ترتيب آيات القرآن وسوره. الآية لغة العلامة لقوله تعالى إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. هو هذا المبحث هيتكلم عن ترتيب آيات القرآن، ترتيب الآيات، هذه الآية جاءت قبل هذه الآية وهذه السورة جاءت قبل هذه السورة. طبعا كما أنتم تعلمون نحن نأخذ في المبحث هذه أصول هذا الإيه؟ هذا الأمر، أصول هذا المبحث، أصول هذا العلم. نعم. والصراحة جزء من السورة لها مبدأ ونهاية وآخرها يسمى فاصلة، كلمة تكون آخر الآية، يعني الآية جزء من إيه؟ من السورة، ولما تأخذ الآية نقول إيه؟ فاصلة، نقول إيه؟ فاصلة. ولهذا تجد مثلا القراء يقول المفصل من كذا إلى كذا، المفصل يعني اللي فيه فواصل إيه؟ كثيرة، من قاف مثلا إلى إيه؟ إلى الناس، يقول لك هذه إيه؟ آيات الإيه؟ المفصل، لأن فيها فواصل كثيرة، مثلا القارعة، ما القارعة؟ هذه فواصل، كل حاجة وهكذا. وأكثر الآيات الطوال في السور الطوال، وأكثر الآيات القصار في السور القصار، يعني آية الدين من أطول السور الآيات في السورة طويلة، وهذا طبعا مناسب أن تكون الآيات القصيرة في السور الإيه؟ القصيرة، والآيات الطويلة في السور الإيه؟ طويلة. وأطول آية في هي آية الدين في سورة البقرة، وأكثر آية آية صه وياسين عندما عدها آية. قد تكون الآية من كلمة واحدة مثل مدهامتان سورة الرحمن، قد يطلق اسم الآية ويرد بعضها، ويرد بعضها، قد يطلق اسم الآية ويرد أكثر. يعني المهم هنا إيه؟ أن الآية الأصل في الآية هي الآية التي تكون جزء من إيه؟ من السورة. قد تأتي كما قلت لكم مثل طه ياسين، قد تأتي ككلمة اللي هي إيه؟ مدهامتان. فوائد معرفة الآيات وعددها وفواصلها. لأن الوقف لما ما الفائدة من نحن نعرف أن هذه إيه عدد آيات كذا وأين الفاصلة، يعني آية أين تنتهي الآية، ما الفائدة؟ لأن الوقف على وصول الآية سنة، أنا أريد أن أعرف عما يتساءلون عن النبأ العظيم مثلا آية آية، فأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل إيه؟ آية، فأنا أريد أن أتعلم ما هي الفواصل وأين إيه أين نهاية كل آية حتى أقف عليها كما كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم. أنه يعين على صحة الصلاة، لأن الإجماع انعقد على أن الصلاة تصح بنصف آية، وقال جمع من العلماء لا تجزي آية، وقال آخر يعني إذا لو عندما نتكلم مع أقوال العلماء عندما يقولون أن الصلاة تصح بنصف آية، طبعا إحنا نتكلم في يعني مقصود لا تصح ولا تصح، لبعض أهل العلم يرى أن يقرأ أي قرآن، يقرأ أي إيه؟ أي آيات من الإيه؟ من القرآن. إحنا عندنا وهو الراجح أن يجب أن تقرأ الإيه؟ الفاتحة كاملة ثم تقرأ بعد ذلك ما تيسر، وإن لم تقرأ بعد الفاتحة ما تيسر فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. ولكن عندما نتكلم نقول أن عند بعض أهل العلم لابد أن تقرأ آية أو آيتين أو نصف آية، إذا لابد أن أتعلم ما هي الآية حتى لا أقرأ أقل مما يقول. اعتبارها في قراءة قيام الليل، حديث الدال على أنه كلما زاد المصلي في القيام بعدد أكثر من الآيات فأجره يزيد. طيب حاضر، أن الإعجاز يقع بأقل من ثلاث آيات فصار أو آية طويلة، يعني أنت الآن لما تقرأ آية لكي تبين إعجاز القرآن، فيعني اقرأ شيء، يعني النهارده عندما تقول مثلا إيه الله أو الله قدير، هذا أين الإعجاز هنا؟ الله قدير ممكن نقول هذا، لكن عندما تأتي في الآيات كلها ثلاث آيات أو آية طويلة تعطي فرصة للمستمع أن يسمع مثلا سطرا أو سطرين من القرآن فيستشعر بإعجاز الإيه؟ بإعجاز القرآن. كذلك كما قلت لكم من قبل على الشيخ كشك رحمه الله، يعني هو يقول اقرأ شيئا، يعني اقرأ، يعني أنت أنا الآن أتيت لكي أصلي التراويح وقفت خلف الإمام، تقول لي آية، طب أنا يعني أصلا أريد أن أستفيد، يعني اقرأ علي بعض الآيات حتى أعيش مع الإيه؟ حتى أعيش مع الإيه؟ مع القرآن. نعم. اعتبروها في قراءة كامل كذلك كامل الليل، كنا نعلم أنه كلما زادت الإيه؟ الآيات كلما زاد الإيه؟ الأجل، بل والآيات وكما تعلمون أحاديث الدل على 100 آية وما إلى ذلك وألف آية. فإذا الإنسان لما يعلم أن الآية أن الحديث الذي دل على ألف آية والمئة آية فيه كذا يريد أن يأخذ هذا الأجل، فلا بد أن يعرف ما هي عدد ما هو عدد الآيات التي يقرأها حتى يأخذ هذا الأجل. فإذا معرفة الفواص والآيات وعددها أمر هام. طيب، عدد آيات القرآن، أجمعوا على أن عدد آيات القرآن يبلغ 6000 آية، واختلوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من لم يزد، منهم من قال ومئتين وأربع، وقيل وأربع عشرة، وقيل وتسع عشرة، وقيل وخمسة وعشرين، وقيل ستة وثلاثين، وقيل ستمائة وستة وعشر. ويرجع سبب الخلاف على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام، فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة. المهم هنا لما يقولون لما تجد اختلاف العلماء كم من عدد الآيات 6400 6300، هم ليس الاختلاف أن هذا عنده 300 آية زائدة والآخر لم يقلها، لا، الاختلاف هل هذه آية أم لا. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم آية ولا لا؟ هم هذا يقول آية وهذا يثبتها وهذا إيه يثبتها، لكن تعد آية. طيب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل هذه آية أم إيه أم آيتان؟ طيب، في قوله كذا، هل الوقف هذا الذي أنت تقف عليه هل هو وقف والآية لم تتم، أم هو أصلا فاصل، أم هو أصلا إيه، أم هي نهاية الآية؟ مفهوم هذا؟ يعني عندما مثلا تقول مثلا إيه في أي سورة مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم، غشاوة. ممكن إيه واحد يظن عند غشاوة إيه آية ولهم عذاب عظيم آية أخرى مثلا، لكن الآخر يقول إيه النبي وقف هنا فيقول هذه نهاية آية، والآخر يقول هذه وقف. فإذا الاختلاف في عدد الآيات ليس اختلافا أن أن أن لما نقولهم 6400 وأنت تقول 6300، أنا وأنت نفهم أن القرآن هو اللي موجود في مصحف عثمان، ولكن هل هذه تعتبر آية أو آيتين؟ ولهذا إيه اختلف. كان يختلف الصور، يعني كنا نصلي خلف الشيخ إسماعيل صدق العدوي رحمه الله، هو كان مالكيا، فكان يقرأ سورتين إيه الفيل وقريش، مثل هذا يعني يقرأ سورتين وإيه ويضمهما إيه يضمهما معا، لأنه عندهم أن هذه إيه السورة هاتان إيه سورتان إيه هاتان سورتان وسورة إيه سورة واحدة. فعندما أنت تقول إن عدد السور 119 هو يقول 118، ليس المقصود أن هذا عنده سورة لم يكن الآخر، ولكن المقصود أن هذا حسب أن هذه وهذه سورة، والآخر حسب أنها إيه أنهما سورة. نعم. طيب، أيضا نقول أن الفواصل يعني أنت لكي تعرف نهاية الآية إما توقيفي أو قياسي. ما معنى هذا؟ التوقيفي فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس إيه بفاصلة، يعني دائما كان يقف بنقول هذه آخر إيه آخر الآية فاصلة، يعني هذه نهاية دائما كان يقف، وفي آيات أخرى كان بيصل دائما نعلم أنها ليست إيه ليست فاصلة. طيب، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو تعريف الوقف التام أو الاستراحة، واحتمل الوصف أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلاه يتقدم كذا. يعني إذا إذا إذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف دائما في على موضع نعرف أن هذه فاصلة وأن هذه نهاية الآية، لم يقف دائما نعرف أنها ليست إيه فاصلة. طيب، أحيانا كان يقف وأحيانا لم يقف، يبقى هنا نتوقف لا ندري هي فاصلة أم ليست إيه فاصلة. وأما القياسي فهو ما ألحق من غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لأمر يقتضي ذلك ولا محظور في ذلك، لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما غايته أنه محل فصل أو وقف أو وقف على كل كلمة جاية. طبعا هنا القياس يكون أنك أنت تجتهد هل هذه نهاية آية أم لا، ممكن تقول هذا، يعني مثلا ممكن تقول أن هذه نهاية المعنى فتكون نهاية الإيه؟ الآية، ولا محظور في ذلك. يعني إحنا نحن كمسلمين ليس مشكلة عندنا هل آيات القرآن 6400 أو 6500، طالما أننا نتكلم في مسألة يعني ليس في آيات ناقصة، ولكن نتكلم 6400 أو 6500 من حيث هل هذه تعتبر آية أو آيتين، لا إشكال في هذا، لا يبنى عليها شيء. ولكن أريد أن أقول لك شيئا، لو أنت لم تدرس علوم القرآن ثم قيل لك واحد يزيد لك شبهة يقول أنت حتى العلماء اختلفوا في بعض الآيات لكي تعلم أن القرآن لم يعني مختلف فيه، منهم من يقول في آيات ناقصة ومنهم من يقول في آيات إيه زايدة، انظر إلى فلان وفلان وفلان ويأتي لك بكتاب علم القرآن يقول فيها أن آيات القرآن 6400 وهي 6300، أنت وقتها تقف هكذا يعني العلماء المسلمين بيختلف في عدد الآيات، هتظن وقتها أن إيه أن الاختلاف في عدد الآيات وكأن هذا يرى أن توجد آيات والآخر يرى أنها ليست إيه موجودة، لكأنك الآن علمت أن الاختلاف في عدد الآيات ليس المقصود في أن هذه الآيات غير موجودة أو موجودة، ولكن المقصود هل هذه تعتبر آية أو أم تعتبر آيتين في نفس الكلمات التي يعني هذه مثلا سورة البقرة مثلا 300 آية أو 400 أو 350، لكننا كلنا مجتمعون على أن هذه سورة الإيه البقرة. معرفة الآية، قال الزمخشري رحمه الله: فإن قلت ما بالهم عدوا بعض هذه الفواتح آية دون بعض، قلت هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كما في السور. يعني الزمخشري يقول أن لما يقول هذه آية فواتح آية مثل ألف لام ميم أو ما إلى ذلك يقول هذا توقيفي، طالما أن الصحابة عدوها آية يبقى إذا هم عرفوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتكلم عن كلمات القرآن وعن حروف القرآن وكذلك عدد الكلمات كذا وعدد الحروف كذا، لأنهم أيضا اختلفوا عدد الكلمات وعدد الحروف وأين أنصاف القرآن. وهذا حتى الإمام السيوطي يقول: واشتغاله باستعاد ذلك مما لا طائل تحته. يعني أنت الآن عندما يأتي واحد يقول مثلا عالم يقول أن عدد كلمات القرآن كذا، أنت كما يقول هنا عدد كلمات كذا 77934 وقيل كذا وقيل كذا، وسبب اختلاف ان الكلمة لها حقيقة ومجال ولفظ ورسم واعتبار كل منها جائز. ما هو انت النهاردة عندما تقرأ مالك يوم الدين مثلا او تكتب مالك يوم الدين بالالف، فاذا هنا في الف ايه يبقى مالك ميم الف لام كاف عليك السلام، يبقى كده كم اربع حروف. اما تقرأ مالك يبقى ايه ثلاثة، لما وهكذا يعني في اعتبارات هتخلي الايه الحروف ايه تختلف من ايه من عدد بتاعك. كذلك عندما تحسب مثلا ضمير الغائب هذا كلمه يعني مثلا ايه قم، فانا اقول قم معناها قم انت اثنين كلمتين، ما هي معناها كده قم انت، ما قم هذا على ايه قم انت، وانت تقول لا انا هحسبها قم فقط، لا اشكال في هذا، انت كل كده تحسبها كلمتين وانا احسبها كلمه واحده، المهم في الاخر هي قم، في الاخر هي ايه قم. نعم. ترتيب الآيات من في صورها توقيفي، يعني الآية هذه بعد الآية هذه توقيف، هي النبي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في العرض الأخير هكذا وهكذا وصل إلينا. فقد كان جبريل يوقف النبي صلى الله عليه وسلم على مواضع الآيات من صورها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا هذه الآية في صورها يدخل فيها كذا وكذا، تنزل عليه الآيات يقول: تعالى يا معاوية، تعالى يا علي، تعالى يا فلان، اكتب هذه الآية في سورة الأنعام بعد قوله كذا اكتب هذه الآية، لأن جبريل هو الذي قال له كذا. يقول ابن حصان رحمه الله: ترتيب السور ووضع الآيات في مواضعها إنما كان بالوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا، قد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. يبقى إذا الترتيب هذا من عند جبريل، من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام مالك رحمه الله: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مثلا يقول لك إيه إنما ألف القرآن، يقول ألف القرآن يعني القرآن ألف، يعني القرآن مؤلف، يعني في أحد ألفه، في أحد اخترعه. طبعا ألف القرآن ها يعني الكلمة أنت هذا في إيه في ذهنك، يعني هو قل لي بقرآن على ما كان يعني جمع القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن على ما كان إيه يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر عن محمد بن سيرين قال: فقلت لعكرمة ألفوه كما أنزل الأول في الأول. قال لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا. يعني يعني ما جمع القرآن بوقت النزول. يعني أنا أقول أن ألف لام ميم زي كتاب الله رب فيه نزلت قبل الآية بعدها, نزلت قبل آيات الفرقان, آيات الأعراف, لما كل هذا يعني القرآن لم يكتب بترتيب النزول. ولهذا لا يستطيع أحد أن يجعل القرآن بهذا الترتيب إلا الله سبحانه وتعالى, لأن الترتيب هو اللي فيه إيه؟ الإعجاز. الترتيب هو اللي فيه إيه؟ كل آية هذه تكون بعد الآية هذه تكون بعد الحكم فيها, هو الذي فيه إيه؟ الإعجاز. نعم, لأنك عندما سوف يقرأ القرآن بعد ذلك لن يقرأ بعد ذلك, يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لن يقرأ بوقت النزول, ولكن سوف يقرأ كمصحف. فعندما يقرأ الكافر والمصحف هكذا بهذا الترتيب أو الغير مؤمن بهذا الترتيب يجد هذا الإعجاز. نعم, السور وترتيبه. السور فيها أخذت من سور المدينة لأحاطتها, يعني لفظ لغة السورة من السور, السور هو سور المدينة, السور هو الحائط الذي يكون بيحيط الايه المدينه, يسمى سور الحائط هذا الذي يحيط المدينه. والسور ايضا تحيط بالايه بالايات, تحيط بالايه بالايات. واصطلاحا طائفه من ايات الله جمعت وضم بعضها على بعض حتى بلغت في الطول والمقدار الذي اراده الله سبحانه وتعالى. طبعا معرفه سور القران كلها توقيفي, يعني توقيفي معناها توقيفي يعني موقوف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, ليس فيها اجتهاد وليس فيها يعني تفكير بعقل. هذا معروف, هذا حديث ما سورة البقرة قرأت في ما سورة البقرة ليس فيها اجتهاد منه. وأطول سورة أو أقصد مثلا هذه السور, هذه سورة وهذه سورة وهذه سورة, هذا إيه, هذا أمر إيه توقفي, هذا أمر إيه توقفي. لا نقول أن هذه أنا أرى أن سورة البقرة تنتهي عند آية الدين, ولا نقول أن أرى أن سورة البقرة تنتهي عند إسلاك عن الخمر والميسر. لا, هذا أنت لا ترى وأنا أنا لا أرى, هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا عن طريق جبريل. وعلامة الداء وأطول السور للبقرة وأقصرها الكوثر. وعلامة الداء السورة نزول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم, ويجب أن تكون هذه سورة البقرة وهذه سورة آل عمران. طيب, الحكمة من تسوير القرآن, يعني الحكمة التي تعرفنا نجعل هذا القرآن إيه عبارة عن إيه سور, لما هذه يعني لما جعلها قسمها سور, لما لم يجعلها كلها إيه آيات آيات آيات آيات, يعني من أول الفاتحة إلى الناس عبارة عن آيات آيات ليست إيه مقسمة إلى سور. ما الحكمة في ذلك؟ حسن الترتيب والتنويع والتبويب. ولا يزال المؤمنون المؤلفون من قديم الزمن الى يومنا هذا يجعلون كتبهم ابوابا وفصولا للترتيب. هذه سوره البقره بقى احكام سوره البقره, احكام ال عمران ترتيب وتنويع, تسهيل الحفظ وبعث الهمه والنشاط. فعندما تبدا تحفظ مثلا وصلت مثلا لبعض الايات, انت ما زال كثير جدا القران, لكن عندما تقول انا انتهيت من سوره الايه الناس, انتهيت من سوره الايه الفلق, انتهيت من سورة, انتهيت من جزء جزء عامة, فهذا يبعث فيك الايه القوة. نعم انت تجد نفسك تنتهي, لكن لو هي ايات فقط تقول انا متبقي ليا كذا, متبقي ليا كذا, انا ما فعلت الا كذا, لكن انتهيت. طب هذا على سور القرآن المعول عليه هو ما في المصاحف العثمانية التي اجمع عليها الصحابة 114 سورة ولا نلتفت الى غيرها. أسامي السور قد يكون للسورة اسم واحد, ويعني بعض السور لها اسم واحد كسورة النساء والأعراف والأنعام, قد يكون لها أكثر من اسم مثل الفاتحة تسمى الفاتحة وتسمى أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشافية والكافية والأساس. وقد عدد السيوطي 25 اسما لها, وسورة براءة تسمى التوبة والفاضحة, وعدد السيوطي 10 أسماء. سورة الأسراء تسمى سبحانه و نعم بني إسرائيل ومحمد, وسورة محمد تسمى القتال وغير ذلك. أسماء السور توقيفية قال السيوطي, وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسمونها هكذا, يسمونها القتال يسمونها هكذا. تقسيم السور بالاعتبار الطول, الطوال يعني باعتبار الطوال يعني تقسيم الصور، يقول لك هذه ايه، هذه صور الطوال، هذه المؤون، هذه المثاني، هذه المفصل. الطوال من البقرة الى الاعراف، والسابعة في الانفال مع براء لعدم الفصل، وفيها يونس. يعني المهم الطوال من البقرة الى ايه الاعراف، وكلا ان ايه ان الانفال مع التوبة معا. نعم. والمؤون وهي ما تزيد على ساعه ايه 100 آية، المؤون على جمع 100. والمثاني وهي تقترب من المئة، المثاني اللي هي أقل من إيه؟ من المئة. والمفصل وفيه الطوال والأواسط والقصار، ولهذا نحن كما قلنا المفصل فيها في بعض الآيات إيه؟ قصيرة جدا، وبعدها إيه؟ طويلة بعض الشيء. ترتيب صور القرآن، اختلف العلماء في ترتيب الصور، هو توقيفي أم اجتهادي أم فيه هذا وذاك. قال الكرماني ترتيب الصور الصور هكذا هو عند الله وفي اللوح المحفوظ، وهو على هذا الترتيب كان يعرض عليه السلام على جبريل كل سنة ما كان يستمع عنده منه. قد أجمع الصحابة على ترتيب المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، ولم يخالف في ذلك أحد، حتى من كان عنده مصاحف مكتوبة على ترتيب آخر، مما يدل على توقيع يعني السور، يعني البقرة، الفاتحة، بعدها البقرة، بعدها العمران، بعدها النساء، بعدها المائدة، بعدها الأنعام، وهكذا. هذا الترتيب، هذا ترتيب توقيفي. نعم، يعني من عند الله سبحانه وتعالى، وهو موجود في الروح المحفوظ كما يقول الكرماني. ومما يدل على ان ترتيب الصور توقيفي ان الحواميم رتبت متتابعه ولم ترتب المسبحات متتابعه، فلو كان ترتيب اجتهادي ما حصل فرق. يعني انت اما تجد مثلا ايه حاميم، هات الحواميم هتجدها بقى ايه يعني نعم كل اللي ايه بعدها ايه حاميم حاميم حاميم حاميم. اما سبح هذه لم تأتي ايه تأتي هاء ثم تجد ايه في الوسط صورة اخرى ثم بعد ذلك ايه سبح. معنى ذلك ان لو كانت اجتهادية لجعلوا الحواميم جمعوها وجعلوها اسم بعضها، ولجعلوا صوت التسبيح كله ايه اسم بعض، ولكن هذا مختلف عن ايه عن هذا. مفهوم هذا يا اخوانا؟ طيب.